هذا من الأعمال أيضا. الاعتمار داخل في مسمى داخل في الحج لأنه من جنس الحج، والغسل من الجنابة كذلك عمل من الأعمال، وإتمام الوضوء فعل من الأفعال، فهو من أعمال الإسلام الظاهرة. قال: وفي هذا تنبيه على أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان، وإنما ذكر هاهنا أصول أعمال الإسلام التي ينبني عليها الإسلام كلها، كما سيأتي شرح ذلك في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس في موضعه إن شاء الله تعالى. وقوله في بعض الروايات: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، قال: نعم. إذا فعلت ذلك يعني إذا أتى بهذه الأركان، أركان الإسلام وما يتبعها، سأل السائل النبي صلى الله عليه وسلم فأنا مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. وهذا يدل على أن من قال وهذا يدل على أن من كمل الإتيان بمباني الإسلام الخمس صار مسلما حقا، مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما. فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام، ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام. وفي خروجه من الإسلام بترك الصلاة خلاف مشهور بين العلماء، وكذلك في ترك بقية مباني الإسلام الخمس كما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. ها هنا مسألة وهي أن الإنسان يصير مسلما حقا بقيامه بأركان الإسلام المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. ويدخل الإنسان الإسلام بالنطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا دخل الإسلام بالنطق بذلك كما كان العهد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من يسلم ينطق بالشهادتين، والنطق بالشهادتين أول واجب على المكلف على الصحيح وعلى ما ذهب عليه وما ذهب إليه السلف الصالح وأهل العلم المحققين. وليس أول واجب هو النظر، وليس أول واجب هو النظر ولا القصد إلى النظر، كما هو قول أهل الكلام، وإنما الواجب أولا هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيدخل في الإسلام بذلك، ثم يلزم بعد ذلك بشرائع الإسلام. لا يكفي أن ينطق بالشهادتين، بل يجب عليه أن يلتزم بأحكام الإسلام. ولذلك فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قاتلوا أهل الردة مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقاتلوهم لإلزامهم بما تدل عليه الشهادتان، ولإلزامهم بأحكام الإسلام التي تقتضيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبهذا لو تشهد داخل في الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم امتنع من أحكام الإسلام فإنه يلزم بذلك، فإن التزم بذلك وإلا فإنه يعتبر مرتدا. قال: ومما يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام، قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو حديث رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا عمل من الأعمال، فكل الأعمال الظاهرة التي تفعل بالجوارح، التي يفعلها المسلم بالجوارح ويقولها باللسان، كل ذلك سواء كان واجبا أو مستحبا، كل ذلك يدخل في مسمى الإسلام. قال في الصحيحين عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا عمل اللسان، إذا لقيت مسلما سلم عليه السلام عليكم، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله كتبت له 20 حسنة، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت له 30 حسنة، فهذا دليل على هذا الحديث دليل على أن جميع الأعمال الظاهرة التي يقولها المسلم باللسان ويفعلها بالجوارح أنها داخلة في مسمى الإسلام، سواء كانت هذه الأعمال واجبة أو كانت مستحبة. قال: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه، وهو في الصحيحين. قال: وفي صحيح الحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صوا، إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسليمك على بني آدم إذا لقيتهم، وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم، فمن انتقص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام تركه، ومن يتركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. معنى قوله صلى الله عليه وسلم صوا، إن للإسلام صوا يعني أعلام، صوا أعلام، وهي أعلام في الأصل أعلام من حجارة منصوبة في الصحارى يستدل بها على الطريق. فكذلك الإسلام له منارات وله أعلام، إذا قام بها المسلم فهو مسلم حقا. قال: إن الإسلام صوا يعني له منارات وعلامات، كما يكون هناك للطريق في الصحراء يكون هناك أعلام لها حتى تعرف هذه الطريق، كذلك الإسلام له أعمال ظاهرة وعلامات ودلالات، إذا أتى بها فهو مسلم حقا. قال: من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من أعمال اللسان فهو داخل في مسمى الإسلام، وتسليمك على بني آدم، على المسلم الذي تلقاه، هذا التسليم أيضا باللسان وهو عمل من الأعمال، باللسان قول من الأقوال فهو من أعمال اللسان. قال: وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم، هذه سنة غفل عنها بعض الناس، وهو أنه إذا دخل قد لا يسلم، إما غفلة وإما يرى أن هذا أن يرى أن هذا أمر معتاد فلا يسلم، وقد ترك خيرا كثيرا، فإذا سلم كان بركة عليه وعلى أهل بيته، فيسلم يسلم على أهل بيته، وفي هذا أيضا فضيلة في السلام، إذا دخل بيته على أهله فيه فضيلة، وفيه كذلك دفع وطرد للشيطان الذي يتربص ببني آدم. فقد جاء في الحديث إذا دخل الرجل فسلم قال الشيطان إذ لا مبيت لكم عند هذا الرجل، فإذا جاء العشاء وقرب فسموا الله عز وجل على ذلك، قال لا مبيت لكم عند هذا الرجل ولا عشاء. فإذا دخل إذا دخل الرجل بيته فلم يسلم قال أدركتم المبيت، فيبيت في بيته الشياطين. فإذا قرب العشاء ولم يسم أحد قال أدركتم المبيت وأدركتم العشاء. فأنظر إلى بركة الإسلام وإلى الأعمال التي يقوم بها المسلم، كم يصرف الله عنه بالقيام بها من السوء والشر، وإذا ترك تلك الأعمال وقع في شر كثير. فنسأل الله تبارك وتعالى العافية والاستقامة. قال فمن انتقص منهن شيئا من أعمال الإسلام فهو سهم من الإسلام تركه، ومن يتركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. يعني إذا ترك منارات وأعلام الإسلام فإنه قد نبذ الإسلام وراء ظهره. قال وخرج ابن مردويه من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للإسلام ضياء وعلامات كمنار الطريق، فرأسها وجماعها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتمام الوضوء والحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وطاعة ولاة الأمر، وتسليمكم على أنفسكم وتسليمكم على أهليكم إذا دخلتم بيوتكم، وتسليمكم على بني آدم إذا لقيتموهم. وفي إسناده ضعف ولعله موقوف، يعني لعله موقوف على أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. وصح من حديث أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة قال الإسلام ثمانية أسهم، الإسلام ثمانية أسهم، سهم الإسلام سهم، والصلاة سهم. الإسلام هنا المراد به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والصلاة سهم، والزكاة، لأن الشهادة هي التي يدخل بها الإنسان الإسلام. قال الإسلام سهم، المراد بالإسلام هنا هو الشهادتان. قال والصلاة سهم، والزكاة سهم، وحج البيت سهم، والجهاد سهم، وصوم رمضان سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وخاب من لا سهم له. وخرجه البزار مرفوعا والموقوف أصح. قال ورواه بعضهم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه أبو يعلى الموصلي وغيره، والموقوف على حذيفة أصح، قاله الدارقطني. لكن هذا الموقوف هو في حكم المرفوع، لأن هذا لا يقال بالرأي، وإنما هو توقيف سمعه حذيفة رضي الله تعالى عنه. وهنا قال الإسلام سهم، فسرها الشارح قال يعني الشهادتان، لأنها علم الإسلام وبهما يصير الإنسان مسلما. فالشهادتان إذا ذكرت شهادة وفضل لا إله إلا الله، فشهادة أن محمدا رسول الله تابعة لها، وقد جاء في فضل الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله أحاديث جاء فيها أحاديث حتى إن إحصاءها لا يكون إلا بكلفة، مما جاء في فضلها أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع وتشفع الملائكة ويشفع العلماء ويشفع الشهداء، ثم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج من قال لا إله إلا الله، فيقول الرب عز وجل وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله وقال ليس هذا إليك وعزتي ليس هذا إليك وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، لأنها كلمة عظيمة ومعناها عظيم، وجميع التكاليف تعود إلى هذه الكلمة العظيمة ومعناها لا معبود بحق إلا الله، ومعنى الإله المتصف بجميع صفات الكمال والمنزه عن جميع صفات النقص والعيب، وهذا لا يكون إلا لرب العالمين تبارك وتعالى. قال وكذلك ترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام أيضا، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام، ترك المحرمات هذا من الإسلام، فإن الترك فعل من الأفعال، الترك ترك الشيء فعل من الأفعال، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فذكر الله تبارك وتعالى أن تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعل، فترك المعاصي ترك المعاصي هذا من الإسلام، وترك المعاصي لا بد أن يكون تركها خوفا من الله عز وجل ليثاب على ذلك، إذا تركها خوفا من الله تبارك وتعالى ورغبة في ثوابه فإنه يكون بذلك قد عمل عملا عظيما. قال تبارك وتعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فترك المعاصي لا بد أن يكون أن يقارنه الخوف من الله، ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، فيثاب المسلم على ترك المعاصي خوفا من الله عز وجل. وجاء في حديث ابن عباس من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة، وإن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فالشاهد في هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث يرويه عن ربه عز وجل، من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، هم بها ولم يعملها خوفا من الله عز وجل. قال ويدل على ذلك، يعني يدل على ذلك الإشارة هنا إلى ترك المعاصي خوفا من الله عز وجل وأنها داخلة في مسمى الإسلام، داخلة في مسمى الإسلام، لأن الترك كما ذكرنا وتكلم عليه أهل الأصول، قالوا الترك فعل من الأفعال، وأصرح دليل على ذلك قوله عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال ويدل على ذلك، يعني يدل على أن ترك المعاصي داخل في مسمى الإسلام، ما خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، والصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. زاد الترمذي والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الشارح ففي هذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى بالاستقامة عليه ونهى عن تجاوز حدوده، وأن من ارتكب شيئا من المحرمات فقد تعدى حدوده. هذا مثل عظيم، مثل حسي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام لأعماله ولما يقوم به المسلم من الأفعال الصالحة ولتركه المعاصي والذنوب، فإذا فعل المسلم الأعمال الظاهرة وترك المعاصي لله تبارك وتعالى فهو المسلم حقا. مثل هذا المثل، قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، الصراط هو الطريق الواسع، سمي صراط لأنه يسترط الناس يعني يبتلعهم ويسعهم كلهم، فهذا الصراط. قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما يعني طريقا واسعا، والمستقيم الذي لا عوج فيه. قال وعلى جنبتي الصراط سوران من أول الصراط إلى آخره. قال فيهما أبواب مفتحة يعني عن اليمين وعن الشمال سوران لهذا الصراط، وعلى جنبتي الصراط أبواب مفتحة، من أراد أن يلج ولج، ومن أراد أن يمضي إلى نهاية الصراط مضى. قال وعلى الأبواب ستور مرخاة، هذا مثل أن الصراط هو الإسلام، والسوران عن جانبي الصراط يعني الطريق هما حدود الله عز وجل، على جانبي الصراط من يمين ومن شمال، هذه حدود الله عز وجل، وحدود الله هي المحارم هي المعاصي. قال فيهما أبواب مفتحة يعني على كل سور عن يمين وعن شمال أبواب مفتحة، مفتحة من يعني ليست بصعبة الدخول بل هي ميسرة لمن أراد أن يدخل، وعلى الأبواب ستور مرخاة عليها ستور، ستائر، قماش، مرخاة، لو أزاحها بيده دخل بسهولة. هذه الأبواب هي طريق المعاصي. على الأبواب ستور مرخاة، يعني عليها أبواب، عليها اللباس، عليها لباس كل باب، والأبواب هذه كثيرة. لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام عددها لأن المعاصي كثيرة جدا، فهذه الأبواب بعدد المعاصي وما أكثرها، حتى إن أهل العلم قالوا بأن الكبائر، بعض أهل العلم قال الكبائر إلى 700 أقرب. الستور المرخاة على الأبواب، ستور المرخاة الأبواب التي هي في جاء في التي فيها في هذين السورين عن اليمين والشمال، والمرخاة هي المسدلة التي تستر ما وراءها. قال وعلى باب الصراط داع، على باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا، ادخلوا، كما ذكر الله عز وجل في الآية يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. هذه آية معناها ادخلوا في الإسلام كافة، ادخلوا اعملوا به كله، ادخلوه جميعا. وهذا الداعي الذي يدعو قال الداعي، قال ذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله. والآيات في هذا كثيرة، منها ما ذكرنا في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وخطوات الشيطان هي المعاصي. قال وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، لا تعوجوا يعني لا تذهبوا يمينا ولا شمالا، لأن من فعل ذلك خرج عن الصراط، خرج عن الصراط المستقيم، وقد يعود إليه بتوبة وقد لا يعود إليه، بل يمضي على وجهه، وفي ذلك مفارقة للصراط المستقيم. قال وداع يدعو من جوف الصراط، الداعي داع يدعو من جوف الصراط، يعني الداعي الذي يكون عند الأبواب، الذي يكون عند الأبواب، كل ما أراد أحد أن يدخلها قال هذا الداعي لا تفتح هذا الباب، فإن أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك هذا هو الداعي، لا تفتحه، اتركه ولا تنظر إلى ما وراء الستار، فإنك إن تفتحه تلجه، يعني إذا فتحته دخلته، إن تفتحه تلجه. فإذا استجاب لهذا الداعي وهو ما في قلب المسلم من الإيمان وما في قلبه من الحياة، فإن في كل قلب للمسلم، في كل قلب فيه حياة وفيه إيمان فيه كذلك دعوة، وفيه كذلك تحذير من المعاصي، وفيه مراقبة لله تبارك وتعالى. قال هنا والصراط الإسلام الذي هو الطريق، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في، واعظ الله في قلب كل مسلم، فكل مسلم في قلبه واعظ، وخاصة إذا كانت المعصية لأول مرة تنازع النفس إلى فعلها فإن هذه كبيرة وتكون عند المسلم عظيمة، فإذا استجاب لواعظ الله في قلبه فإنه ينظر بنور الله ويترك المعصية، وإذا تجرأ على المعصية سهلت عليه المعصية الثانية والثالثة والرابعة، وقد يفعل المعصية ولا يهتز له شعرة والعياذ بالله، لأنه قد عوقب بموت القلب. والله تبارك وتعالى يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فواعظ الله في قلب كل مسلم هو الذي ينهى السالك للصراط المستقيم، ينهاه عند الأبواب أن يكشف الستر وأن يلج، هذا هو واعظ الله في قلب كل مسلم. والداعي من فوق واعظ هذا الداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. وهذه الأبواب محارم الله. الشاهد من هذا الحديث أن الإسلام أعمال ظاهرة، أعمال ظاهرة باللسان وبالجوارح، وأعمال أيضا في الترك، ترك المعاصي أيضا داخل في الإيمان، داخل في الإسلام في الإسلام كما في هذا الحديث. فالمعاصي ذنوب وأعمال تركها قربة إلى الله وفعل من الأفعال. قال ففي هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى بالاستقامة عليه ونهى عن تجاوز حدوده، وأن من ارتكب شيئا من المحرمات فقد تعدى حدود الله تبارك وتعالى، فقد تعدى حدوده عز وجل. تلك حدود الله فلا تعتدوها، حدود الله ما حرمه الله، فإذا لم يفعلها فقد وقف عند حدود الله، إذا لم يفعل المعاصي قد وقف عند حدود الله ولم يتجاوزها، وإذا فعل المعاصي فكل معصية حد من حدود الله، ففعله للمعصية تجاوز لذلك الحد. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ننظر للأسئلة إن شاء الله تعالى. قال هل يجوز الصيام وأنا محرم صيام تطوع؟ المسافر له أن يفطر، وهذا الفطر له ذلك في النذر وفي الواجب أيضا في صيام رمضان، فالمسافر لم يوجب الله تبارك وتعالى عليه أن يؤدي الصوم في السفر الواجب. والتطوع في السفر هو مما لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعله. التطوع بالصيام في السفر لا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صام في سفره تطوعا، فإذا سافر وترك صيام التطوع فإن له قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان الصيام لا يضره ولا يؤثر عليه، واعتاد مثلا أن يصوم بعض الأيام، اعتاد أن يصوم 3 أيام من كل شهر أو أن يصوم الاثنين والخميس، وسافر ورأى في نفسه نشاطا للصيام وعدم مشقة تلحقه بذلك، فنقول صيامه هنا يثاب عليه سواء كان محرما أو لم يكن محرما. قال في الحديث الذي ذكرته ووضع كفيه على فخذيه، فخذ النبي صلى الله عليه وسلم أو فخذ هذا الرجل،